واجب زيادة. وإذا قالوا إنه في الجفر الليل ما هو لا فرع على الصيام، لأن الأصل النهار، فلا يجوز القول بدخول المغرب إلا ببرهان شرعي، فلا يجوز الإفطار قبل التحقق من دخول المغرب بالطريقة الشرعية، أي لا يفطر وهو شاك في غروب الشمس، بل يؤخر الإفطار حتى يتيقن غروبها. إذا أفطر وهو شاك في الغروب ولم يتبين له أن الإفطار هو كان بعد غروبها فزد صومه مدى، لأنه على يقين من النهار. تنبيه: الأولى للصائم تقديم الإفطار على الصلاة إذا خشي أن يشغله الجوع، إذا خاف أن يشغله الجوع ما يخليه يصلي، فيفطر قبل يصلي، وإذا لم يشغلها الجوع فالصلاة أفضل. فإن لم يخشى، فمفهوم كلام القاسم عليه السلام أن تقديم الصلاة أولى وهو المذهب. وقال أحمد بن يحيى الهادي عليهم السلام: هو مخير، ما هو مخير على كل حال، إذا دخل الوقت يجوز له يفطر أو يصلي، بس تفصيل في التفضيل في وين الأفضل. فإن كان يشغلها الجوع تقديم الإفطار أفضل علشان يصلي هو مفتحن، وإن كان ما هو شاغلها الجوع تقديم الصلاة أفضل. فندب فوجب التحري في المغرب، لأن الأصل النهار، ولا يجوز الخروج من الصيام إلا بطريقة شرعية. وندب في الفجر لأن الأصل الليل، فإذا هو ليل جاء شك أن الفجر ما هو من قبل الصيام ولا مفطر له إلا بيقين، لكن هو مندوب أن يترك الطعام قبل الفجر احتياطا للفجر. إذا شك في طلوع الفجر ندب له أن يترك المفطرات ولو لم يتيقن طلوع الفجر عملا بالاحتياط. لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه تسحر بعد الطلوع كان صومه صحيحا مذهب، له شاك في الفجر لأن الأصل الليل، لأنه على يقين من الليل. وندب وتوقي، قول التوقي هو معطوف على فاعل ندب، على مرفوع ندب نائب الفاعل. ندب التحري في الفجر، وندب توقي مضان الإفطار، المضان التي يحتمل أنها تسبب الإنسان يفطر يتوقعها يتجنبها، مثلا الإكثار من المضمضة لما يخشى أنها تدخل من نافه ويدخل من خشمه من حلقه شيء يتجنب، والتغمات بين الماء يقلل منه، إذا اغتسل لا يغمس بين الماء لأنه بيدخل الماء، وإذا غمس بين الماء لا يفتح خشمه. وترك الشباب مقاربة النساء الشاب لأنه مظنة الوقوع في المحرم، ويكره الوقوع في مضان الإفطار، فيكره للصائم مضاجعة أهله في النهار ومقدمات الجماع سيما للشباب، ولا كراهة لمن لا تتحرك له شهوة مذهب. قال عليه السلام: وقد دخل في قولنا وتوقي مضان الإفطار مسائل وقد دخل في قولنا وتوقي مضان الإفطار مسائل ذكرها أهل المذهب، لأنه جعلها المضان كلها توقيها وهي كثير، وقبا يشرحها الذي أشار لها في المتن، أشار لها في المتن بيشرح لها صورة صورة. مسائل ذكرها أهل المذهب منها أنه ينبغي للصائم أن يتحفظ في نهاره لئلا يسهو فيصيب ما يمنع الصوم من إصابته، مذهب يهم انتبه لصيامه من الصبح لجله لا يهمل الاهتمام، فينسى إما يشرب إما يكلفه يفطر، ومنها أنه ينبغي له أن يتحرز عند تمضمضه واستنشاقه من دخول الماء إلى حلقه ووصوله إلى خياشم. الخياشم هي أعلى الأمر، فإن نزل إلى جوفه من فيه أو من خياشيمه فسد صومه وعليه القضاء مذهب، ويعفى عما بقي بعد الاستقصاء. ومنها أنه ينبغي أن يتحرز من دخول الغبار والذباب فمه، يعني إذا رأى غبار لا يروح بهم، لا يدخل خشمه، لأنه ربما اجتمع فصار بحيث يمكنه إخراجه من فيه، ربما اجتمع من الغبار ما يمكنه إخراجه، فإذا قد أمكنه إخراجه ودخل بطنه أخطأ، فيصل مع ذلك إلى جوفه فيفسد صومه، فإن دخل بغير اختياره لن يفسد صومه منه، لكن خالف المندوب، المندوب الاحتياط وترك أماكن والمدخنين لا يروح يجالس، وهو ما بيجيبوا مدخنين في نهار رمضان، لكن أتوا بصوم قضاء في رجب وشعبان لا يروح يقعد بين المدخنين، لا يدخل الدخان في جوفه، هو معفو عن الدخان حق الخبز للضرورة، معفو للمرأة أنها تخبز في النهار للضرورة، لكن ما الشبارة ما بيش ضرورة هذا. ومنها أنه إذا استاك نهارا توقع أن يدخل حلقه مما جمعه السواك من خلاف ريقه، لأن ذلك يؤدي إلى فساد صومه، اشتي دمع مسواك وجو الفرشة كبيرة وبيخرج المسواك ويرد في خشمه، فإذا رد في خشمه في دفل الدفة الذي بين المسواك، فإنه إذا مغضه فأفضل، بالفرق بين المسواك الماء الريق الذي في خشمه والريق الذي في المسواك، أما الريق الذي في المسواك ما هو معفو عنه إنه قد خرج من خشمه، فإذا رد في خشمه في بزقه، الريق الذي في خشمه ما معه منه مخلص، هو معفو عنه، ما دخل منه الجوف الريق القليل الذي ما هو مبتزق له بيته، ما هو خارج بيته. ومنها أنه يكره مضغ العلك وهو الكندر، والكندر هو اللبان الشعري، اللبان من حيث، ويكره له مذهب مضغ ما له طعم، ذكره المؤيد بالله والمنصور بالله وقواه في البحر، إلا لحاجة كمضغ المرأة لطفلها هذه بنت لقم ابنها بنت حتيت العقلة، والشاك يحكم بالأصل، أي من شك في فساد صومه بعد صحة انعقاد حكم بالأصل وهو الصحة، فلو شك هل تناول شيئا من المفطرات لم يفسد صومه لأن الأصل صحة، وهكذا لو تسحر وهو شاك في طلوع الفجر حكم بالأصل وهو بقاء الليل فيصح صومه، وهكذا لو أفطر وهو شاك في غروب الشمس حكم بالأصل وهو بقاء النهار فيفسد صومه. وهي تقدم تقولها يجب التحري في الغروب وندب في الفجر، يحكم بالأصل عند الشك، فإذا تخامل إنه مغض شيء وما هو متيقن الأصل صح وحدث صيام، وإذا تخامل إن ما قدو مغرب وافطر فالأصل أن عادها نهار ويفسد صوم، وإذا تسحر وتشكك لا يجب التخلى الفجر فالأصل أنه ليل والصيام صحيح مهما لم يقع اليقين بدخل. ويكره الحجامة، تكره الحجامة للصائم إذا خشي الضعف لأجلها لأنها مظنة، لأن الحجامة بتتحبن، إذا خاف أن سحب الدم بيكلف له الضعف عن الصيام هو مكره، ولا يفسد صومه إذا حجم بالنهار عندنا، وهو قول الأكثر من الأمة. والوصل، الوصل يعني أن الإنسان يصوم يومين يواصل بينهم بلل الليلة ذي بين اليومين، ومكروه، مكروه إذا ما هو بلعان. فأما إذا تعمد فهو محرم. بعض الناس يصوم النهار ما لقي له لا طعام ولا شراب في الليل، وبقي ما هو بقاصد، ما هو قاصد لقي له يواصل. فالوصال محرم إذا هو بنيته، كما قال المؤلف قال ويحرم بنيته، ويحرم الوصال بنية أنه يمسك بالعان بنية الوصل، كان ذلك محظورا. قال عليه السلام وفي إجزائه تردد، يجزيه الظاهر أنه يجزيه من الصيام، لكن يأثم يعني ما يلزمها قبل، يأثم لأنه مخالف للنهي، لقوله صلى الله عليه وآله لا وصال في صوم، وقد نهى عن الوصال. فصل. ويفسده الوطء والإمناء لشهوة في يقظة، هذا تبطل الصيام. فصل. الوطء ما هو شرطه في يقظة، شبه نائم ولا ذا. والإمناء لشهوة في يقظة، الإمناء في حالة ذهان داه داه هجه نائم، أما الإمناء في حال النوم ما هو مفسد للصيام. قالبا يعني هذا حكم أغلبي في الوضع، احترازا ممن جمعت مكرهة من دون أن يكون منها تمكين ولا استطاعة للمدافعة، وممن جمعت وهي مجنونة جنونا عارضا ولم يكن منها فعل فإنه لا يفسد صومها. وما وصل الجوف، هذا النوع الثالث من المفطرات، ما وصل الجوف بشروط. الأول أن يكون مما يمكن الاحتراز منه، من الذي جهده يقبض نفسه منه، هو يشتي يحترز من المطبخ، الدخان اللي في المطبخ يبقى تحتاج المراه وغيرها تدخل المطبخ وتسوي ساد، ما جهده لا وتشمه وبقى يدخل الشم لما بطنه، هذا ما هم فطر، لكن يفطر ما دخل البطن الجوف مما يمكن الاحتراز منه، يعني من الأكل، من الطعام، من الأكل والشرب. وهكذا الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه، مثل الغبار الذي بيدخل المسجد ويدخل البيوت ما جه خارج ورح واحد يدور. الغبار إذا كان يسيرا بحيث لا يمكن الاحتراز منه فإنه لا يفضل. جاريا في الحلق، هذا شرط في الإفطار، يعني إن ما دخل الجوف لا يفطر إلا إذا جرى من الحلق، فإذا هو مثل الأبر ما يفطر، أنه ما بتجري من الحلق، وذي بينزل من الرأس، ينزل من الرأس ما جرى من الحلق. فلو وصل الجوف من دون أن يجري في الحلق لم يفسد ذلك عندنا، لم يفسد الصيام عندنا، وذلك كالحقنة، الحقنة بيجي علاج من الدبر، فلا تفطر الصائم. وطعنا إذا دخلت الجنبية لما بطن واحد فلا تفطر، لأنها ما بتنزل من الحلق. والرمية ودواء الجائفة بما يصل إلى الجوف، أي شيء دخل الجوف من غير الحلق فهو غير مفطر، من خارجه هذا شرط في الإفطار، فالداخل إلى الجوف لا يفطر إلا إذا جرى في الحلق من خارج الحلق، فلو جرى في الحلق ولم يجري من خارجه بل نزل من الدماغ أو العين أو الخيشوم كالنخامة إذا نزلت من مخرج الخاء فإنه لا يفسد، وكالقيء إذا رجع لو رجع من مخرج الخاء أو رجع من الحلق نفسه، إذا وصل القيء في الحلق ورجع إلى الجوف ما قد خرج إلى الخشم، لا يفطر، لا يفطر إلا إذا قد وصل الخشم. بفعله أو سببه، هذا الشرط الرابع في إفساد ما دخل الجوف، أن يكون دخل جوفه بفعله، مثل اللقمة هو ذي بيأكلها ويلعصها ويمغطها، أو سببه. حين يأمر من يصبها بغل، اشتي يخرج بعضها، مثل إذا فكوا خشم واحد وأوجروا غصب ودخل غصبه الماء في جوفه فإنه لا يفطر. وكمن جومعت مكرهة لا فعل لها أو نائمة فإن ذلك لا يفسد. فعله نحو أن يزدرده، يزدرده يعني يمغضه. وأما سببه فنحو أن يفتح فاه، يفتح خشمه لدخول قطر المطر أو البرد فيدخل، فإن ذلك مفسد لأن السبب كالفعل. ولو ناسيا، يعني لو أكل شيء أو شرب وجرى من الحلق من خارجه ودخل الجوف فإنه يفطر ولو هو ناسي، إما ناسي للصيام أو ما انتبه، مهما كان إذا قد دخل الجوف من خارجه وجرى في الحلق تفعله أو سببه مفطر. والنسيان ما هو إلا يخلصه من الإثم، أما الصيام قد أفطر ويلزمها القضاء. أو مكرهان، أو مكرها له فعل، يعني عبده بعدها له فعل، هو يشتي منها، لأنه قد تقدم أن المكره المجبور الذي لا فعل له ولا يفتر الذي يوجره، أو من جومعت مكره. لكن الإكراه هنا إذا أكرهه وعاد بقي له فعل، مثل حين يتوعده بس يقولوا له ما يأكل ذي الأكل إنهم يقتلوه عدم يأكل، فلا بأس، الإثم ما عليه إثم، لكن القضاء يجب عليه يفطر، لكن يسقط الإثم بسبب الإكراه إذا بقي له فعل. فإنه يفسد صومه إذا وقع الإفطار بفعله أو فعل سببه ولو كان مكرها بالوعيد على أن يفعل ذلك، فلا تأثير للإكراه مذهب في عدم الفساد، لا له تأثير في عدم الإثم، فإنه يسقط الإثم عن المكره. من الآن يفتح خشمه ولا فعل شيء وكان لا لما لا تسبب أن يفتح فمه أو يروح صلاة، يروح صلاة ذي بيكرهه يفتح. إلا الريق، هذا استثنى الريق لأنه جعل الداخل إلى الجوف جعله المفطر، هذا النوع. النوع الثالث ما وصل الجوف مما يمكن الاحتراز منه جاريا في الحلق من خارجه تفعله أو سببه. إلا الريق إذا جرى من الحلق ودخل الجوف فإنه ممكن من موضعه يحترز من أذيفه بالمشوار، فإنه ما عاد في موضعه، الريق موضعه هو الخشم، إذا دخل من الخشم هو قليل فلا يفطر، كلها من موضع يحترز من أن يخرجه إلى كفة، حين يبزق في كفة ويرجع يرد في خشمه فإنه يفطر. فلو أخرجه إلى كفه ثم ابتلعه فسد صومه مذهب، ذكره أصحاب الشافعي، قال السيد أبو طالب وهكذا يجب على أصلنا، وهكذا حكى في الانتصار عن الهادي والناصر مذهب. ويسير الخلال معه، يسير الخلال هذه خلاله يسيره ما تبحث له ومغطها مع الريق، فلا تفطر. أو من سعوط الليل، سعوط ما هي صعود، حبيبي يطلع من الليل بيجوه ما تحل أو شيء في الليل وجع رجع ونزل من الحلق، فإنه معفو عنه إذا كان من الليل. السعودة تنشب، يجوه تنشب شيء في الليل ورجع إلى جوفه، دخل الجوف وهو من آثار الليل، لكن دخل النهار إلى الجوف، هم معفو عنه حكم الرق. هو الدواء الذي يصب في الأنف فيلزم الإتمام، هذا معطوف على قولها عندما ذكر المفطرات وذكر الخارج آخرها الخارج إلى الحلق، الخارج الداخل إلى الجوف. ما دخل الجوف، فإذا أكل شيء مفطر أو شرب فيلزم الإتمام في شهر رمضان خاص، ما هو في كل الصيام، لأن إحنا في شهر رمضان، يعني لو قد أفطر شيء فيلزمه يكمل، لأنه ما يجوز له يأكل ولا يشرب في نهار رمضان إلا للمعذورين قد بايجوا في المسافر والحائض والنفس. فيلزم الإتمام والقضاء، ويفسق العامد، يفسق من أفطر متعمدا، فيندب له كفارة كالظهار، ككفارة الظهار يتق رقبة، أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم. كفارة الظهار هي في سورة قد سمع الله. الكفارة عند أصحابنا مندوبة، ما هي واجبة إلا في الظهار، الظهار فإن كفارته واجبة. وحديث الصيام هم ذو الحديث حديث الظهار. قيل ويعتبر الانتهاء، القائل هو الفقيه حسن، والفقيه حسن هو أدركها الإمام المهدي المؤلف، قال إنه إذا جامع زوجته في رمضان وفطر ثم مرض في يومه، أو امرأة أفطرت ثم حابت في يومه، انكشف ولا سافر في يومه بعد ما أكل شيء مفطر في البيت سافر، قد نهايته قد ما رخص في النهاية، الصباح جاءه في البيت وأفطر متأسافر في المسافر ودي مرخص له في الصيام. قال الفقيه حسن في العبرة في الانتهاء، فإذا كانت نهايته إن الصيام رخصه له تسقط عنها الكفارة والإثم. والصحيح خلاف كلامه، لأنه وجبت عليها الكفارة ولا ندبت للإقدام على محرم، وهو محرم هذا الأكل والإفطار وهو في بيته، ولو جاء آخر اليوم جاء مع رخصة، إذا هو أفطر الصباح ثم سافر آخر النهار، أو المرأة حاضت أو تنفست تصبح الصيام ما عاد واجب عليها. فإذا كانت متعمدة للإفطار قبل تلد أو قبل تحيض هي آثمة، والكفارة بذات إما وجوبها أو ندبها، لأن عند أصحابنا ما هي واجبها الكفارة مندوب. الفقيه حسن مع كتاب في المذهب وتذكره في مطبوع. قد رد عليها الفقيه هو من طلبت الفقيه حسن. الفقيه حسن مقبور خارج باب اليمن عند صنعاء في صنعاء خارج باب اليمن على يسار الإنسان إذا هو خارج من الباب. والفقيه يوسف مقبور في هجرة العين صاحب ثمرة. وإليكم.